قال حدثنا معن بن عيسى القزاز الأشجعي مولاهم وهو من رجال الستة. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى هو أثبت أصحاب مالك، توفي سنة 98 بعد 100. وفي قول أبي حاتم رحمه الله تعالى هو أثبت أصحاب مالك خلاف لأهل العلم ولأئمة الحديث، فقد قدم بعض أهل العلم القعنبي على غيره، والقعنبي إمام مشهور ثقة ثبتة